الحاصل أن حالة اقترار الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر، فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان ويحوى إحداهما وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد، كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له، إلا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، تعريف الإفراد والاقتران منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، ونظائر ذلك ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار ولفظ الفقير والمسكين وهو المسكين وأمثال ذلك. في هذا الكلام على الفرق بين الإسلام والإيمان، ولا شك أنهما مسميان شرعيان، وقد ذكرنا أن لهما مسمى في اللغة، أن الإسلام في اللغة الإذعان والاستسلام، والإسلام في الشرع هو هذا الدين الذي هو الشرائع قبولها والعمل بها، وأركانه خمسة كما هو معروف، والإيمان في اللغة مجرد التصديق، والإيمان في الشرع تدخل فيه الأعمال، والكفر في اللغة هو الستر والجحد والإنكار، والكفر في الشرع في استعمال الشرع هو الكفر بالله، يعني جحد دين الله وإنكاره، والنفاق في اللغة هو مشتق من الإخفاء لأنه شيء خفي، والنفاق في الاصطلاح الشرع هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر، وهكذا بقية المسميات. فعلى هذا نقول إن الإسلام والإيمان كلاهما مسميان شرعيان، وكلاهما مطلوبان ومفروضان على العباد، ولا بد على العبد أن يعرف مسماهما وأن يدين لله تعالى بهما، فيدين لله بأنه هو الإله الحق، ويدين لله تعالى بأنه هو الذي فرض عبادته على الخلق، ويدين للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه مرسل من ربه وأنه يحمل هذه الرسالة التي هي الشريعة، ويدين لله بالعبادات ومن جملتها بقية أركان الإسلام، فيؤدي الصلوات ويخرج الزكاة ويصوم ويحج ويجاهد ويعمل بالأعمال الشرعية التي أوجبها الله، فبذلك يكون مسلما ظاهرا، وكذلك يصحح عقيدته فيعتقد ويجزم بعقيدة سليمة بأن الله تعالى موصول بصفات الكمال ومنزه عن صفات النقص، وبأنه لا تصلح الإلهية إلا له وحده، وبأنه خالق الكون ومدبر الأمور، وكذلك يؤمن بأمور الغيب التي تقدم تفصيلها وإن لم يرها، فلذلك يصير جامعا بين الإسلام والإيمان. هذا مجمل القول في الإسلام والإيمان. وبكل حال يقول العلماء إذا جمع بين الإسلام والإيمان فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بأعمال القلب، ولا شك أنهما متلازمان، وكل من اتصف بواحد منهما دون الآخر لم يكفي. فالذي يقول أنا مؤمن إيمانا خفيا لا يكفيه أن يأتي بالأعمال الظاهرة التي هي أركان الإسلام، والذي يأتي بالأركان ظاهرة يأتي بها ألامية ولكن قلبه فاسدا لا تنفعه هذه الأركان، ولو صلى ولو صام ولو حج ولو زكى ما دام أنها من غير عقيدة فلا تنفع. ولأجل ذلك كثيرا ما يجمع الله بينهما، مما يدل على أن الوصف لا بد أن يأتي عليهما. قال الله تعالى في سورة الزاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فوصفهم بأنهم من المؤمنين ثم وصفهم بأنهم من المسلمين، فدل على أنهم جمعوا بين الأمرين بين الإسلام والإيمان. ولكن لا يكفي الإيمان عن الإسلام ولا يكفي الإسلام عن الإيمان، وإن كان أحدهما إذا أفرد دخل فيه الآخر. وقد أن كذب الله الأعراب الذين قالوا آمنا وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، في قوله تعالى في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أخبر بأنهم قالوا آمنا وهم ليسوا بمؤمنين حقيقة، بحيث أن قلوبهم لا يزال فيها غيظ وشك ولا يزال عندهم توقف وتردد في صحة ما جاء به الرسول عليه السلام وفي تصديقه بالأمور الغيبية. فليجل ذلك قال: ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يصل إلى قلوبكم، فأنتم أسلمتم ظاهرا، والإيمان الذي منداه القلب لم يصل إلى قلوبكم حقيقة. وثبت في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فقسم قسما مالا وترك واحدا من اهل المجلس، فقال: ما لك يا فلان؟ والله اني لاراه مؤمنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او مسلم، يعني الاولان تقول مسلم، لا تحكم له بالايمان، فان الايمان يجمع بين الباطن والظاهر، وانت لا تعرف منه الا الظاهر. هذا هكذا يفسر الإسلام والإيمان، إذا اجتمع يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة ويفسر الإيمان بأعمال القلب. ضرب له الشارح أمثلة فقال: مثلا الإسلام والإيمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، مثل الشهادتين، الشهادتان متلازمتان، من شهد بإحداهما لزمته الأخرى، بل هي مكملة لها. لأننا نقول: من أين عرفت أنه لا إله إلا الله؟ من أين عرفت بأن الله هو الإله الحق وأنه لا تصلح الألوهية إلا له؟ أليس ذلك بواسطة الرسالة؟ إذن فيلزمك تصديق الرسول والشهادة له بأنه مرسل مقدم. إذا صدق الرسول عليه السلام بأنه رسول وأنه مبعوث من ربه، فما هي الرسالة التي بلغها؟ أليس أول شيء بدأ به التوحيد أن يقال لا إله إلا الله، أي بدأ بأن يدعو الناس إلى عبادة الله وتعظيم ذلك ما سواه، فليس هذا هو أعظم الرسالة التي بلغها؟ إذن فالشهادتان متلازمتان، فمن شهد أن لا إله إلا الله ألزم بأن يأتي بالشهادة الثانية وهي شهادة الرسالة، ومن شهد أن محمدا رسول الله لزمه قبول الرسالة التي أهمها قول لا إله إلا الله. تعرفنا بذلك أنهما متلازمتان، فكذلك الإسلام والإيمان متلازمان، فمن أسلم فهو ظاهر، قلنا له لا بد أن يكون إسلامك نابعا عن قلب، ومن آمن في الظاهر باطن وحقق الإيمان الذي في قلبه، قلنا لا بد أن يكون الذي في قلبك له أثر وله علامات. أين علامات الإيمان؟ أين آثار الإيمان؟ آثار الإيمان تظهر على سمعك وعلى بصرك وعلى يديك وعلى لسانك وعلى رجليك وعلى مالك وعلى حالك، تظهر على ذلك آثار الإيمان. فإذا أظهرت ذلك فأنت مؤمن، وإذا لم تظهره فلست بمؤمن. ثم ذكر أيضا أن كثيرا من الأمور تقتنم ويفسر أحدهما بكذا والآخر بكذا، مثل الكفر والنفاق. الكفر كما ذكرنا من الأمور الشرعية التي بينها الشرع واستعملها، والنفاق أيضا من الأمور الشرعية وإن كان له مسمى في اللغة. كذلك أيضا الكفر والشرك متلازمان، فإن كل من كفر ووصف بأنه مشرك، وكل من أشرك وصف بأنه كافر. لماذا؟ لأن الشرك هو أن يجعل لله شريك، معروف أنه مشتق من الشركة أي الاشتراك، فأنه جعل عبادته مشتركة بين الخالق والمخلوق. ولا شك أن هذا يعم كل من حكم بكفره، وذلك لأنه أطاع غير الله. لو لم يطع إلا الشيطان الذي نهاه عن عبادة الله، أو أمره بأن يعبد المخلوق، أو أمره بأن يجحد الرسالة أو نحو ذلك، فيكون قد عبد الشيطان. ولأجل ذلك ولما أن كل من عبد غير الله فعبادته مرتبة على الشياطين. ولذلك لما نزل قول الله تعالى في آخر سورة الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال المشركون كيف تزعم أن ما نعبده حصب لجهنم، نحن نعبد الملائكة، الملائكة حصب لجهنم، النصارى يعبدون المسيح، هل المسيح حصب لجهنم؟ اليهود يعبدون العزير، هل العزير عبد صالح؟ هل هو من حصب جهنم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لم يعبدوها حقيقة، وإنما عبادتهم تنصب على الشياطين، فالشياطين هي التي دعتهم إلى عبادتها فأطاعوها فأصبحوا عابدين للشياطين. وإلا فالملائكة بريئة منهم كما حكى الله عنهم بقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، يعني الجن الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فالحاصل أن الشرك والكفر متلازمان، كل من أشرك فهذا كافر مشرك، وكل من كفر بالله أو بنعمة الله إلى هذا مشرك كافر، يعني يسقط عليه الوصال ويتلازمان. وكذلك أيضا أن المنافق موصوف بأنه منافق وبأنه كافر، ودليل ذلك قول الله تعالى في سورة المنافقون ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. فأولها سماهم المنافقين لقوله إذا جاءك المنافقون، وفي الآية بعدها وصفهم بأنهم قد آمنوا ثم كفروا، فدل على أن كل من نافق فهو كافر، المنافق كافر ولو كان يظهر للناس أنه معهم، لأنه كما وصف الله المنافقين بقوله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي رؤساؤهم الذين يدعونهم إلى النفاق إن معكم إنما أنتم مستهزئون. فهذا دليل على أنهم في الباطن مع الكفار، فهذا دليل على أن هذه الأعمال متلازمة، لا يتم الإيمان إلا بها، الإسلام والإيمان والتوحيد واليقين ورد في باب الأحاديث الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله وغيرها من المسميات الشرعية، وكذلك أسماء الكبرى متلازمة، الفسوق والعصيان والشرك والكفر والنفاق وما أشبهها كلها متلازمة، إذا وصف واحد بوصف منها انطبقت عليه الأوصاف، فيقول هذا فاسق وكافر وضال وعاصي ومشرك ومنافق ونحو ذلك تنطبق عليه. وإن كان النفاق يختص بمن أخطأ كفره ولا يعم من أظهر كفره، لكنه في الحقيقة يصدق عليه أو كثيرا ما ينطبق عليه أنه منافق ولو كان مظهرا لكفره غالبا. ويجعل للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا إن قدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر وأرجح وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويعيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء، لا أنتم بل أنتم منتفن عنكم الإيمان الكامل. يعيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك، ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم، فأثبت لهم الإسلام ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قوله نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. هذه الآية كما سمعنا في سورة الحجرات قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يعني أن المؤمنين حقا هم الذين اتصفوا بهذه الصفات. أولا التصديق الجازم بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما جاء عنه على مراده. وثانيا نفي الريب البعد عن الريب الذي هو الشك. ثم لم يرتابوا اي لم يداخل قلوبهم شك ولا توقف بل هم على يقين جازم بما هم عليه دون ان يشكوا في شيء من امر البعد او الحشر او الجزاء او نحو ذلك. ثالثا العمل وهو قوله جاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. فهذا من أمثلة العمل يعني أنهم جمعوا بين الإيمان الذي هو العقيدة وعدم الريب والعمل يكون ذلك هو حقيقة الأعمال حقيقة الإيمان. هؤلاء هم المؤمنون حقا إنما المؤمنون من كان على هذا. والحاصل أن الله نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام بقوله ولكن قولوا أسلمنا وأخبر بأن الإيمان لم يصل إلى قلوبهم ولكن آمنوا إيمانا ظاهرا. ولا شك أن هؤلاء هم من سمى الله وهم الأعراب. قالت الأعراب آمنا. هؤلاء الأعراب يعني بوادي من بوادي المسلمين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن الإيمان من قلوبهم ولأجل ذلك الكثير منهم ارتدوا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذلك لأنهم لم يتمكنوا ولم يتوغلوا في الإسلام. فهؤلاء مسلمون ولكن لم يكونوا في شك ولم يكونوا على يقين لم تصل إليهم الأدلة اليقينية. هناك من يقول إنهم منافقون والصواب أنهم ليسوا من المنافقين الذين وصفهم الله بقوله الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم يكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم يستحوذ عليكم وأمنعكم من المؤمنين. وصفهم بقوله مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء بل هؤلاء أسلموا ظاهرا وانقادوا ولكن لم تطمئن قلوبهم ولعل إسلامهم كان بالغلبة لما أنهم غلبوا أو لعل إسلامهم كان بالظهور لما رأوا الإسلام يعلو ويظهر آمنوا كتجربة وكنظر يقولون ندخل في هذا الإسلام ثم بعد ذلك نختبره وننظر فإن كان لهم الرفعة والمنعة والنصرة والقوة والتمكين فاطمأننا فيه وكذلك إن وجدنا منه سعة ووجدنا منه ثروة وغنى وراحة ومحبة لمطلبنا وتوسعة علينا قبلناه وتأثرنا به وإن وجدنا ذلك رددناه ورجعنا على ما كنا عليه. فدخلوا عن تجربة لا عن يقين ليسوا مثل الصحابة الذين دخلوا عن يقين. وما أكثر الذين هذه حالتهم ولكن إذا من الله على العلم فدخل بالإسلام ثم بعد ذلك يسر له من يشرح له تعاليم الإسلام والإيمان ويبين له الأدلة اليقينية فإنه عند ذلك يقتنع وينشرح بذلك صدره ويعرف ويستيقن بأن الإسلام هو الدين الحق وأنه هو الدين الصواب، فعند ذلك تظهر عليه آثار الإسلام وهي الأعمال الصالحة. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف وتشميع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاضطراب غير حالة الانفراج. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث: فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حتى القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذا من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فتضمن في التوحيد. وإذا ضمنت الشهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد بشهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، وبشهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان إذا قُلِ أحدهما بالآخر، كما في قول الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من إحداهما غير المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكما قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام أنانية والإيمان في القلب، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر، وحكمه وكما في الفقير والمسكين، ونظائره فإن جلب الفقير والمسكين إذا اجتمعا استرقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى: فإطعام عشرة مساكين، أنه يعطى المقل دون المعلم، أو بالعكس؟ وكذا في قوله تعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشريع من قال: ما حكم من قام، حكم من آمن ولم يسلم، أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة. فأما من أثبت فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت إلا آخر، ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشريعه: أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. فجعلهما غيرين، وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، قال: ها ثلاثا. فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قالهما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله، وقد يترى في بعض النفوس معارضة، ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن بالتوفيق، وبالله التوفيق. كلام يتعلق بالجمع بين الإسلام والإيمان في بعض المواضع كالآيات التي سمعنا، قول الله تعالى: إن المؤمنين المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هل هذه الصفات يكتفى بواحد منها؟ لا يكتفى، بل هي متلازمة. فإن من أسلم لزمه الإيمان، ومن آمن لزمه القنوت، ومن قنت لزمه الصبر، ومن صبر لزمه الصيام إلى آخرها. فهي صفات مترابطة، كلها من صفات أهل الإيمان تستلزمها، ولكن عطف بعضها على بعض من باب كثرة الأعمال، يعني أنهم متصفون بها كلها، وأنها كلها أعمال صالحة، فكل منها له معنى وله تفسير. فالقنوت يفسر بأنه دوام الطاعة، وهذا من لوازم الإسلام والإيمان. والصدق يفسر بأنه مطابقة القول للعمل، أو مطابقة العمل للقول، يعني أن يصدق قوله وعمله، وهذا من لوازم الإسلام والإيمان. الذي يسلم ويؤمن ولكنه لا يصدق لا يقبل منه، ولأجل ذلك جعل من شروط لا إله إلا الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله صدقا أو صادقا من قلبه دخل الجنة. فلا بد من الصدق، فلذلك وصفهم الله بقوله: والصادقين والصادقات. ولا بد من الصبر، فإن الذي يسلم ويؤمن يؤمر بالأعمال، فإذا أمر بالأعمال فلا بد أن يصبر، يصبر على الطاعة ولو كان فيها مشقة، ويصبر على المحرمات ولو نزأت نفسه إليها. فإذا لم يصبر انهلم إيمانه وانخرمت أوصافه الدينية. فلا بد أن يكون متصفا بهذه الأعمال كلها. فالحاصل أن العطف في هذه الآية لمجرد كثرة الصفات لا للتغاير، وإلا فواحدة منها تستلزم البواقي. الإسلام الحقيقي يستلزم الإيمان والقنوت والصدق والصبر والصيام إلى آخرها، يستلزمها وتكون كلها من تمامه. وكذلك بقية الآيات التي سمعنا، فإن قول الله تعالى في وصف المؤمنين في قوله: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، دليلنا على أنهم حقا جمعوا بين الوصفين. فنقول: لا شك أن شهادتين كل منهما مستلزمة للأخرى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، نبينا صلى الله عليه وسلم أول ما بعث كان يدعو الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يقولوا لا إله إلا الله. يقول في الأحاديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أكثر الأحاديث التي تبدأ الشهادة الثانية، ولكنها مستلزمة لها في بعض الروايات ويؤمن بي وبما جئت به، وهذا هو التصديق بالرسالة. كمن قال لا إله إلا الله ولكنه لم يأتي بالشهادة الثانية لم تنفعه، فهما متلازمتان. وكذلك من قال أنا مسلم ولم يأتي بصفة الإيمان لم ينفعه، فلا بد أن يأتي بصفة الإيمان حقا حتى يصدق عليه أنه جمع بين الوصفين الإسلام والإيمان الحقيقيين. وكذلك بقية الأدلة، لا بد أن كل من أتى بدليل، كل من أتى بصفة أن يأتي ببقية الصفات، وإلا فليس بصادق. فهذه الأوصاف التي وصف الله تعالى بها عباده لا شك أنها كلها أسماء لمسمى واحد، وهو حقيقة هذا الدين، الدين الذي يدينون به. فإن الله سماه دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، والدين هو ما يدان به، يعني ما يدين به الأرض، يعني يتقرب به. فمن أسمائه أنه دين، ولكن من فروعه هذه العبادات التي تسمى فروعاً وتسمى شعباً، شعباً للإيمان، وتسمى أركاناً للإيمان وأركاناً للإسلام، وتسمى مراتب، مراتب للدين، رتبة الإسلام ثم رتبة الإيمان ثم رتبة الإحسان، وتسمى أركاناً ودعائم يتكون منها ويتقوم منها. المسلم عليه أن يأتي بهذه الأركان كلها، ومبدأها كما هو معروف الإتيان بالشهادتين، ويتبرع عن الشهادتين قبول الرسالة. فإن من أتى بلا إله إلا الله لزمته جميع أنواع العبودية، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله قلنا الله هو الإله، فهو المعبود وهو المحمود وهو المدعو وهو الذي يشكر وهو الذي يذكر وهو الذي يتقرب إليه وهو الذي يطاع وهو الذي يوحد. وإذا قلت إن محمدا رسول الله وعبد الله ورسوله، قلنا إذا قلت ذلك فيلزمك أن تؤمن به وأن تصدقه وأن تتبعه وأن تحبه وأن تتأسره وتقتدي به وأن تقدم سنته على غيرها ونحو ذلك، ويلزمك أن تعتقد صحة رسالته وأن تقبل كل ما بلغه. فكل ذلك من تمام قولك إنه رسول الله، فإن وظيفة الرسول أنه يطاع، يطيعه المرسل إليهم. هذه معنى تلازم الشهادتين وتلازم وصف الإيمان والإسلام. الإعتقاد بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها صادق لا يرتضي أبو حنيفة. فقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له ولا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة فقال بعض أصحابي ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بما أجيبه وهو يحدثني بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية يحتجون بها على كرائر الإسلام يجمع فما وجد الآخر من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. كأنه أخبر بأن أخرج المؤمن أخرج من كان فيها من المؤمنين فلم يجد فيها إلا بيت واحد من المسلمين وهم لوط وأهل بيته. فلوط وأهل بيته عليه السلام لا شك أنهم جمعوا بين الوصفين بين الإيمان والإسلام. ولهذا استثنى الله امرأته وقال إلا امرأته كانت من الغابرين إلا عجوزا في الغابرين. فإذا لا منافاة بين هذا الدليل وتلك الأدلة بل هو دليل واضح على تلازمهما على أن الإسلام يستلزم الإيمان. فلا يتم الإيمان إلا بأركان الإسلام ولا يتم الإسلام إلا بأركان الإيمان. ومن أتى بواحد منهما دون الآخر لم يقبل منه. ومن أتى بالأعمال الظاهرة ولم تكن عن يقين وعن عقيدة وعن تصديق بقلبه لم يكن مؤمنا ولم يكن ولم ينفعه الإسلام. ومن اعتقد اعتقادا جازما وآمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وصدق بخبر الله وصدق بالله بعد الموت ثم لم يعمل ولم يصلي ولم يصوم ولم يحج ولم يؤدي زكاة ماله ولم يأتي بواجباته ولم يحرم الحرام ولم يحلل الحلال فليس بمؤمن ولو ادعى انه مطمئن قلبه بالايمان. هذا مقتضى هذه الايات. ثم هذه الشبهه التي يستدلون بها يزلي بها الحنفيه ويدعون انهم ينصرون بذلك مذهب ابي حنيفه في ان الاعمال ليست من مسمى الايمان وفي ان الاسلام مغاير للإيمان حيث يذهبون إلى أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. والصحيح كما قلنا مذهب الجمهور أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وأن هذه الشبهات التي يستدلون بها يدعون أنها أدلة لأبي حنيفة لم تكن منقولة عن أبي حنيفة نفسه. فهو رحمه الله من أجل الله السلف من أجل الله التابعين ولم يكن ليدلي بهذه الشبهات ولا يشكك بها في هذه العقيدة. فإن العقيدة سليمة صحيحة عقيدة أهل السنة والجماعة. ولكن لما اشتهر هذا القول عن الحنفية أنهم يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان أخذوا يجمعون ما يستطيعونه من الشبهات ومن ما يسمونه بالأدلة فأوردوها كنصرة لمذهبهم. والصحيح أنها لا دلالة فيها كما ذكرنا بل الأدلة واضحة في أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وثمرة من ثمراته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اجتمعنا في هذا المسجد المبارك لنجتمع

لم يجد الحق لها سبيلا. فنحن نحث المسلم على ان يمكن اولاده في طفوليته معرفه الله ومعرفه نبيه ومعرفه دين الاسلام ومعرفه الحساب والجزاء ومعرفه الاسماء والصفات ومعرفه ما امر به وما نهي عنه حتى ينصح ذلك في قلبه ويحبه ويعرفه. فاذا لقن غيره لم يتقبل ذلك. اذا لقن تلك الخرافات ودعي اليها لم يتقبل ذلك بل نفر منه غايه النفر. بخلاف ما اذا بقي جاهلا لا يعرف شيئا او لقن في صغره عقيده زائغه فانه لا يقبل العقيده الصحيحه. فهكذا فلنكن وهكذا فلنتمثل نتمكن من عقيدتنا وهكذا فلتظهر عليها علينا اثارها. والان نقرا في كتاب العقيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت على أبي حنيفة رضي الله عنه وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال له: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان. فسكت أبو حنيفة، فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق كلاما طويلا يتعلق بالإيمان والإسلام وما يدخل في الإسلام وما يدخل في الإيمان. والمسألة مسألة قديمة حدث فيها خلاف بين المرجعة وبين أهل السنة، فذهب المرجعة إلى أن الإيمان هو التصديق، تصديق القلب، وجعل الأعمال ليست من مسمى الإيمان. وذهب أهل السنة إلى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان له شعب وله فروع كلها تسمى إيمانا، فتسمى الصلاة إيمانا أو شربة من الإيمان، والشهادتان إيمان أو بعض من الإيمان أو أصل الإيمان، والزكاة من الإيمان، والتصدق أو الصدقة من الإيمان، والأذكار والأدعية إيمان، وهكذا. وسبق أيضا الخلاف هل الإسلام غير الإيمان وهل هما متغايران أم مترادفان؟ فذهب بعضهم إلى أنهما شيء واحد، الإسلام والإيمان شيء واحد، والمحققون على أن الإسلام أوسع من الإيمان، وأن الإنسان قد يصير مسلما ولا يصل إلى درجة الإيمان. فعلى هذا الإيمان أخص من الإسلام. ومن الذين سووا بينهم من احتج على أن الإسلام والإيمان بشيء واحد بهذه الآية التي في سورة الناريات، قوله تعالى في قصة قوم لوط: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الكلام من الملائكة الذين يخاطبون هو إبراهيم عليه السلام، يخاطبونه بأنهم سوف يخرجون أهل الإيمان. فوصفوا أهل ذلك البيت وهم يقولون أهل بيته بأنهم مسلمون وبأنهم مؤمنون. فقيل لأن الإيمان والإسلام شيء واحد مترادفان، والصحيح أن الآية لا تدل على أن الإسلام هو الإيمان، وذلك لأن أهل بيت لوط كانوا متصفين بالإسلام وبالإيمان. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان هو العقيدة الراسخة، كما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم فسر في حديث جبريل، فسر الإسلام بأركانه الخمسة، وفسر الإيمان بأركانه الستة، فجعل الإسلام أعمالا: الشهادتين والصلاة وزكاة الحج والصوم، وجعل الإيمان عقيدة، عقيدة وهو التصديق بالله إلها وبالملائكة وبالرسل وبالكتب وبالبعث بعد الموت وبالقضاء والقدر. جعل هذا هو الإيمان. فأفاد أن الإيمان أصلا هو ما يقوم بالقلب من هذا التصديق، ولكن لا شك أن التصديق إذا كان راسخا في العقل متمكنا في القلب نتجت عنه الأعمال، فأصبحت الأعمال هي الدلالة على أن هناك تصديق صادق. فلذلك دخلت اسم الإيمان، دخلت العبادات باسم الإيمان. فهذا أوضح الأدلة في أن الإسلام أوسع من الإيمان. قد ذكرنا أن من العلماء من جعل الإسلام والإيمان والإحسان درجات، فالدرجة مثلا درجة الأرضية الواسعة هي الإسلام، والدرجة الثانية هي الإيمان، كأن المؤمنين خلاصة من المسلمين، انتقوا وخلصوا حتى صعدوا إلى الدرجة الثانية أو المرتبة الثانية، ثم خلصت من المؤمنين خلاصة الخلاصة وصفوة الصفوة، وجعلوا في المرتبة الثالثة وسموا بالمحسنين أو بأهل الإحسان، كما في الحديث حديث جميل أنه قسم المراتب ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. فأوسعهم أهل الإسلام، ثم بعد ذلك خلاصتهم أهل الإيمان، ثم بعدها خلاصة أهل الإحسان وهم أقل. فيقال في أولئك الخلاصة: أنتم محسنون ومؤمنون ومسلمون، أسلمتم أولا ثم آمنتم بعد ذلك ثم أحسنتم، وصلتم إلى الرتبة العالية. ويقال لأهل الإيمان: آمنتم بعدما أسلمتم. ويقال لأهل الإسلام: أسلمتم فقط لن تصلوا إلى الإيمان. فعلى هذا الإنسان الكامل هو الذي وصل إلى مرتبة الإحسان، أسلم ثم آمن ثم أحسن. وقد تقدم تشكير الإحسان بأن بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكذلك يقال في الإيمان الحقيقي الذي تنتج عنه الأعمال، أما تصديق فقط لا تنتج عنه الأعمال فليس بإيمان. نقول: سمعنا بأن هذه الحجج يحتج بها أو يعرضها الشارع على أنها أدلة للتفريق بين الإسلام والإيمان، أدلة الحنفية الذين يفرقون بينهما ويجعلون الإيمان مجرد التصديق، ويجعلون الإسلام وأعمال الإسلام ليست داخلة في الإيمان. فيقول الشارع: إن هذه الأدلة ضعيفة، وأنها لا يمكن أن تصدر من أبي حنيفة مع جلالته ومع معرفته ومع قوة فهمه، لكونها منهارة ضعيفة. واستدل على أن أبا حنيفة متى احتج عليه بالحديث توقف عن رده، كما احتج عليه حماد بن زيد وهو من علماء الحديث في التفرقة بين المسلمين والتفاوت بينهم، بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام الإيمان بالله. لما قيل له: ما أفضل الإسلام؟ فقال: الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. فجعل الإيمان زائدا عن مسمى الإسلام، فدل على أن الإسلام المسلمين يتفاوتوا، فإذا كان المسلم ممن تمكن الإسلام في قلبه وصل إلى مرتبة الإيمان، وهي قوة العقيدة مع الانبعاث عن العمل. فأبو حنيفة المحتج عليه بهذا الحديث هو تفاضل أهل الإسلام، وأنه صلى الله عليه وسلم جعلهم متفاضلين، وجعل أفضل أعمال الإسلام هو الإيمان. أقر ذلك، أقره أبو حنيفة ولم يرد الحديث، مع أن أصحابه يتشوفون إلى رد ذلك الدليل، ولكنه سلم له. فيستدل بذلك على أن هذه الاحتجاجات الضعيفة ليست من أبي حنيفة، وإنما هي من أصحابه الذين يتعصبون لمذهبه. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستكبار في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال: طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا صح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان: أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه،